ربه عبد الله ابن سعد بن أبي جمرة الأزدي رحمه الله تعالى. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخيرة من خلقه، وعلى الصحابة السادة المختارين لصحبته رضي الله تعالى عنه. طيب، حتى كده احنا هننتقي من الشارح واحنا ماشيين بعض الفوائد اللطيفة، مش هنقرأ كل الشرح ولكن هننبه على بعض الفوائد. اول حاجة كلام في الشارح فوق اهو، قوله بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 2، خلاصة الكلام في البسملة اهو، وده ودي براعة الشيخ الشرنوبي، يجيب لك خلاصة الكلام اللي في الايه اللي موجود في الحواشي. المشكلة عندي في البسملة في ان عندي بسم الله الرحمن الرحيم ده جار ومجرور، ده جار وايه ومجرور، والجار والمجرور في اللغة العربية لابد ان يتعلق بمتعلق يعمل فيه عمله. فما هو تقدير هذا المحذوف الذي تعلقت به جملة بسم الله الرحمن الرحيم؟ هناك عدة تقديرات وأخذ ورد في الايه في التقدير. خلاصتها اللي اختاره الشيخ ان المختار ان الجار والمجرور متعلق بفعل مؤخر خاص ليفيد تقديم المعمول الحصر ومنع الشركة، أي بسم الله لا بسم غيره، أؤلف متبركا. إيه معنى الكلام ده؟ يبقى تقدير الجملة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. طيب تعالوا نشرح العبارة دي بسرعة كده، لأنها أحيانا كتير نيجي ندخل في الحواشي نلاقيها تفريعات كتيرة وما نفهمهاش. عندي عدة احتمالات في تقدير هذا المحذوف. ما هي نمرة واحد السؤال، ما هو الحاجة لتقدير هذا المحذوف؟ أن الجملة لا يمكن أن تفهم بدون تقدير شيء يوضح المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ أكتب، أبدأ، أأكل، أنام، أصلي، أتوضأ، فلابد من وجود إيه؟ من وجود محذوف. طيب هذا المحذوف سنقدره فعلا أو نقدره اسما، لأن الأصل في العمل في اللغة العربية الفعل، وقد يأتي الاسم ويصير عاملا بتقدير الابتداء، ولكن لأن الأصل في العمل في اللغة العربية للفعل فهنوجه الفعل على الاسم. هذه كده نمرة واحد اهو. يبقى نمرة واحد أنه لابد أن يكون هناك ايه محذوف. هذا المحذوف بين أن يكون إيه؟ اسم أو فعل. عندنا اختيار احتمال تاني، لا يوجد في اللغة العربية احتمال تاني لتقديم المحذوف. المحذوف اللغة العربية إما اسم أو فعل أو حرف. الاسم هيتكون منه الجملة الاسمية، والفعل هيتكون منه الجملة الفعلية، والحرف لابد أن يتعلق بغيره، والجملة أصلا شبه الجملة اللي عندنا المركبة من الجر والمجرور هذه مش هينفع تتعلق بحرف. فيبقى عندي ثلاث احتمالات، إما أن يكون المحذوف اسما أو فعلا أو حرفا. راح مني أن يكون حرفا لأن لا يصلح أن يتعلق الحرف بحرف، فتبقى عندي احتمالين، إما أن يكون اسما أو فعلا، فأيهما الراجح؟ الفعل. نوجه أن يكون فعلا. لماذا؟ لأن الأصل في العمل في العربية الفعل، الأفعال هي أصل العمل، هي العوامل. فيبقى عندي احتمالين، فيجوز أن أقدر ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي؟ فهذا أول احتمال هو هذا المحذوف كيف سأقدره؟ الكلمة في اللغة العربية ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. راح مني واحد بقى اتنين، ولابد من مرجح. خد بالك هو العلماء ما بيقولوش الكلام اللي بترجيه، قالوا والراجح أن يكون فعلا. لماذا مولانا؟ قال لأن الأصل في العمل الأفعال. طيب أدي أول تقدير، أقدره بقى مقدما على البسملة ولا مؤخرا عنها؟ ادي اول ايه ادي تاني نقطه. يبقى اول نقطه ماذا سنقدره فعلا او اسما، ورجحنا ان يكون فعلا. تاني نقطه بنناقشها، هتقدره موضع حذف قبل البسمله ولا بعد البسمله، يعني مقدما ولا مؤخرا. فالشيخ قال مؤخرا، هنقدره مؤخرا. طب لماذا يا مولانا اخترته مؤخرا؟ ليفيد القصر. ليفيد ايه؟ القصر. لما تقدمه لا يفيد القصر، انما لما تجعل المعمول اولا الذي وقع عليه فعل الفاعل اولا ثم تجعله مسلطا على الفعل بعده يفيد القصر في اللغه. والقصر معناها ايه؟ قصر الفعل على الايه، على الايه، يعني كانك لا ابدا وابدا الا ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب القصر ده ندرسه فين؟ في البلاغه. هذا مبحث كبير من مباحث البلاغه، وهناك اساليب في اللغه العربيه تفيد القصر، منها التقديم والتاخير، ومنها انما، كانما انما الاعمال بالنيات. فهناك اساليب في اللغه تفيد القصر، القصر بمعنى الحصر، ها يعني قصر الشيء على حكم ما او على صفه ما او حصره فيها، وله انواع وله مباحث طويله. خلاص. يبقى هذا الفعل سنقدره، يبقى اول نقطه هذا المحذوف هنقدره اسم ولا فعل ولا حرف؟ قلنا هنقدره فعل، لان الاصل ان ايه في العمل الافعال، مقدم ولا مؤخر؟ هنقدره مؤخرا، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم افعل. طيب افعل بقى هتقدرها ايه؟ فعلا عاما ولا هتقدرها خاصا بما انت شارع في فعله؟ قالوا الافضل تجعله خاص بما انت تشرع فيه. فكان تقليل، لماذا؟ لان من يبسمل او يذكر البسمله الشريفه انما ينوي ان يبدا الفعل الخاص. ايه معنى الكلام ده؟ ما لا ممكن اقدره ابتدائي مطلقا، يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي، او بسم لو هقدرها اسم، او بسم الله الرحمن الرحيم ابدا، يبقى كده عام اهو، فعل عام اهو، ابدا اي فعل. او هاقدرها خاصه، فعل خاص بالفعل اللي انا هبتدي فيه، بسم الله الرحمن الرحيم اكل، بسم الله الرحمن الرحيم اؤلف، بسم الله الرحمن الرحيم ندرس، بسم الله الرحمن الرحيم ندرس. فيبقى ايه؟ خاصه. ماشي. يبقى ده هو ايه؟ ادي الخلفيه العلميه اللي وراء قوله ثلاث كلمات، واللي احنا عاملين نشرحه ده هو ايه؟ الخلفيه العلميه وراء ثلاث كلمات قال بفعل مؤخر خاص. فهمتوها بقى؟ فلما يجي يقول لي بفعل يبقى اختار انه فعل وليس اسم، مؤخر يبقى اختار انه بعد البسمله وليس ايه قبلها، خاص يعني تنوي تقدره مناسبا للفعل الذي تشرع فيه من قراءة أو كتابة أو أكل أو أي شيء من الإيه؟ من الأشياء التي يباح البسملة عليه. تمام. مؤخرا خاصا ليفيد المعمول، ليفيد تقديم المعمول. المعمول هنا اللي هو إيه؟ لا، المعمول هو بسم الله الرحمن الرحيم. خدوا بالكم المعمول في النحو أوسع من المفعول، المعمول أوسع من المفعول. المفعول لازم يكون منصوب أو في محل نصب، المعمول أوسع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم ده جر ومجرور، هنا معمول، معمول للفعل المقدر المحذوف المقدر، فالمعمول أوسع من الايه؟ من المفعول. أي بسم الله لا بسم غيره أؤلف متبركا، ففيه قصر إفراد، وده نوع من أنواع القصر. والله علم على الذات الواجب الوجود الواسع الكرم، وهو اسم الله الأعظم عند كثير من العارفين. طيب لما هو اسم الله الأعظم، السؤال فلماذا تتخلف الإجابة؟ أجابه وتخلف الإجابة لتخلف شروطه، لتخلف شروطها، تتخلف الإجابة بتخلف الإيه؟ بتخلف شروط الإجابة من أكل الإيه؟ الحلال مطعم وملبس والمشرب، ومن صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى تتحقق الإجابة. ماشي يا أحباب. وبعد، فلما كان الحديث وحفظه، نرجع للمتن بقى، الكلام الشيخ صفحة 3، هنقرأ صفحة صفحة علشان بس ما تحتاروش معايا، هنقرأ صفحة صفحة من المتن ونعلق عليها تعليقا سريعا، ولما ندخل في الأحاديث هنقرأ حديث حديث ونعلق عليه. وبعد، فلما كان الحديث وحفظه من أقرب الوسائل إلى الله عز وجل بمقتضى الآثار في ذلك، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أدى إلى أمتي حديثا واحدا يقيم به سنة أو يرد به بدعة فله الجنة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي حديثا واحدا كان له أجر، كان له أجر 71 نبيا وصديقا. الحديث الأخير ده نبه الشارح على إن على أنه موضوع هو كذلك، والموضوعات لا ينبغي أن تذكر إلا على وجه التنبيه. ها، نبيا صديقا، نعم، والموضوعات لا ينبغي أن تذكر إلا على وجه التنبيه. لا يجوز، قواعد العلم أنه لا يجوز أن تذكر الموضوعات إلا مع التنبيه على أنه موضوع، ولا يحل أن تذكر دون بيان لوضعها. دي القاعدة كده. أما الأحاديث الضعيفة فيجوز أن تذكر، ويستحب في الأحاديث الضعيفة أن تذكر بصيغ التمريض. يعني إيه صيغ التمريض يا أولاد؟ تقول يروى، روية، قيلة، وهكذا بصيغ التمريض. أما الموضوع فلا ينبغي أن يذكر إلا على وجه التنبيه والنصيحة. طيب، فلما كان الحديث من أقرب الوسائل إلى الله، ينفع الكلام ده كده؟ يتفهم إزاي؟ الحديث يعني الحديث الشريف نفسه. شوف هنا اللغة العربية عشان نفهمها صح، التركيب هنا: فلما كان الحديث، إيه هو بالضبط الحديث من حيث التأليف فيه؟ فقدر هنا الشارح: فلما كان نقل الحديث الشريف. يبقى هنا في مضاف محذوف تقديره: فلما كان نقل الحديث وحفظه. وهنا ننتبه إلى هذه الظاهرة الموجودة في اللغة العربية، أنه كثيرا ما تحذف المضافات ويسند الكلام للمضاف إليه، تحذف المضافات ويسند الكلام للمضاف إليه، ويصير يفهم المحذوف من الإيه؟ من السياق، ويقدر بحسب الإيه؟ السياق. فده يعمل معايا هنا إيه؟ يعمل معايا هنا، خدوا بالكم يا أولاد، يعمل معايا هنا إشكال في فهم النص اللغة العربية. نعم يا طيب، دي نقطة يا أولاد مهمة وننتبه لها. شوف الشيخ هنا بيقول: فلما كان الحديث، من أي حيثية؟ إحنا عارفين شرف الحديث وهو الدليل الثاني بعد الكتاب، بعد الكتاب. طيب، فهنا في تقدير محذوف: فلما كان نقل الحديث. تقدير المحذوف هذا نرجع فيه إلى إيه؟ إلى إيه؟ انطق اللغة؟ لا، بس في إجابة أدق. إلى إيه يا أولاد؟ ها؟ أيوة صح، ما تنطقوا كده، خلوني ارفعوا من روح المعنوية. أيوة، إلى السياق صح. خايف ليه؟ قول واغلط وتهزق ما يجاش حاجة. صح، إلى السياق صح. يرجع فيه إلى السياق، يرجع فيه إلى السياق. طيب، لما بيرجع فيه إلى السياق، تقديرك له هيكون قطعي ولا ظني؟ ظني، لأنك قد تفهم معنى ويفهم الآخر معنى آخر. ويقدر مضافا وتقدر أنت مضافا آخر، ويصير هناك جدل في الدليل على هذا التقدير، أن هل هذا التقدير متعين أو يجوز غيره. من ثم يختلف فهم النص، أو هذا أحد مسارات فهم العبارة العربية، وجود ظاهرة الحذف، وجود ظاهرة الإضمار، الإضمار أو الحذف. عندي كم ظاهرة في اللغة في النص الشرعي تؤثر بهذه الطريقة في الفهم؟ الحذف زي هنا، والإضمار زي الضمائر اللي بتبقى محذوفة ومقدرة. عندي كم ظاهرة تؤثر بهذه الطريقة في فهم النص الشرعي خاصة والنص اللغوي بعامة؟ 10 ظواهر. وديه اللي بنطلق عليها قانون الرازي، اللي بلور لنا الفكرة دي وحط ايدينا عليها ووضعها في صيغة قانون أو قاعدة، هو الإمام فخر الدين الرازي في كتابه المحصول، في كتابه المحصول. التقديم والتأخير والحذف والإضمار والمجاز والعام والخاص والمجمل والمطلق والنسخ، 10 دي اللي بنسميها قانون الرازي. لما تندفع هذه الاحتمالات عن النص يصير النص معناه قطعي. يبقى أنا عندي كل ما أجي أتعامل مع نص شرعي لابد أني أنظر في هذه الاحتمالات العشر، هل في حذف، هل في إضمار، هل في تقديم وتأخير، هل في عام دخل الخصوص، هل فيه مجمل يحتاج إلى بيان، هل فيه مطلق يحتاج إلى تقييد، هل في الآخر نسخ بقى أن يكون هذا النص منسوخ أو غير منسوخ. دي اللي بنسميها قانون الرازي، اللي تسمى بقانون الرازي، والتي بها تصير الدلالات الألفاظ دلالات ظنية وليست قطعية. إذا اندفعت العشر احتمالات هذه صار النص قطعي الدلالة، صار النص قطعي الدلالة. طيب، في الحقيقة القانون ده مزعل ابن تيمية.